أما بعد، ما زلنا مع موضوع نقطة كبيرة وموقف الأشاعرة من ذلك. وكنا قد مهدنا لهذا الموضوع بتمهيد هو التفصيل أقرب، وذلك ببيان معنى الكبيرة عند العلماء وخصوصا علماء العقيدة. وبعد ذلك شرعنا في ما ينبني على ذلك، وهو موقف العلماء عموما والأشاعرة على وجه الخصوص من مرتكب الكبيرة. وعندما نتحدث عن موقف أو عن الموقف من مرتكب الكبيرة، فطبعا جميع الاتجاهات وجميع المذاهب تتلخص في ثلاثة: أهل السنة والخوارج والمعتزلة. هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم في هذه المسألة، يعني باختصار المذاهب، وإلا هناك عشرات المذاهب إذا أردنا التفصيل، وإذا أردنا يعني نسبة كل قول إلى أصحابه على جهة التفصيل، لأن كل مذهب من المذاهب العقلية له مدارسه، وقد تجد في المدرسة الواحدة فروعا. فنحن على كل حال أرجعنا الأمور إلى الأصول، أصول هذه المذاهب، وهي الثلاثة التي ذكرت. وأيضا قلت إن مرتكب الكبيرة باختصار شديد هو أن أهل السنة قالوا إنه عاصي، إنه مؤمن لم ينتفع عنه الإيمان ولكنه ارتكب معصية، فهو مؤمن من جهة أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو بارتكابه الكبيرة قد ارتكب معصية فهو عاصي، إذن مؤمن نهاية مؤمن عاصي. والمؤمن العاصي جزاؤه يوم القيامة يعلمه الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بمقدار ما عصى، على مقدار المعصية التي عصى بها الله عز وجل. والأشاعرة يدخلون هنا لأنهم من أهل السنة، الأشاعرة هم من أهل السنة. ولا التفات كما قلنا، إن كنا قد أشرنا إلى ذلك، لا التفات إلى من يطعن في الأشاعرة بصفته الأشاعرة، يعني مذهبا من المذاهب العقلية، الذين يطعنون في الأشاعرة بل والذين يكفرونهم، هؤلاء لا يلتفت إليهم لأنهم ينطلقون من غير علم، من غير علم. ثم قلنا بأن المعتزلة أو قبل المعتزلة الخوارج هؤلاء مرتكب الكبيرة عندهم كافر، بل وأكثر من ذلك أنه مخلد في النار. وطبعا عندما تبحث عن أدلة هذا القول الشاذ لا تجد دليلا يساندهم ويشرفهم ويؤيد ما ذهبوا إليه. ثم عندنا المعتزلة، وقد وقفوا بين المذهبين، جاءوا في الوسط بين المذهبين، لذلك قالوا مرتكب الكبيرة هو ما هو مؤمن محض ولا هو كافر محض، هو بين المنزلتين. طبعا الذين تابعوا أهل السنة بجميع مدارسهم التي بينها اختلاف، طبعا الذين تابعوا أهل السنة في هذه النقطة وفي غيرها هم السواد الأعظم من المسلمين، يعني نسبتهم إذا أردنا أن نقدرها بالتقدير الحسابي أكثر من 90% كلهم قالوا ما قاله أهل السنة، يعني ما كانوا مختلفين فيما بينهم حيث إنهم مدارس واتجاهات وسيارات وما إلى ذلك، ولكن يبقى أن مرتكب الكبيرة عند جميعهم من أهل السنة هو مؤمن لا ينتفي عنه الإيمان كما قلنا سابقا، الإيمان لم ينتفي عنه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن ففي الوقت الذي زنى، في اللحظة التي زنى فيها، تلك اللحظة لا تستمر، لا تستمر، لا لا لا يمكن أن تسميه زانيا في كل يعني لحظة من لحظات فعله ذلك. لا، عندما ينتهي من ذلك الفعل انتهت المعصية، وتلك المعصية لم تزيل عنه الإيمان بمقتضى هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا انتفى الإيمان عنه حين إيمانه، حين يعني زناه، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهكذا جميع الكبائر عندما يرتكبها المؤمن في تلك اللحظة ينتفي عنه إيمانه ثم يعود، ثم يعود. لا يمكن أن نقول للإنسان طول عمره إنه زان، وأن والواقع أنه يعني تاب مثلا وانتهى. على كل حال، فقلنا إذا المرتكب الكبيرة عند أهل السنة ومنهم يعني الأشاعرة هو مؤمن عاص، وأنه إما أن الله تعالى يغفر له، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له، أو في آخر الأمور يعذب بمقدار تلك المعصية ثم يخرجه الله تعالى من النار. يعني إذا عذبه كما يقول يعني أصحاب المتون في الأشعرية، إذا عذبه فبعجله، وإذا غفر له لم يدخله أصلا، لم يدخله نهائيا إلى النار، مع أنه يستحق أن يعذب بمقدار معصيته. قالوا فإن لم يعذبه فبفضله، فبفضله. وما أكثر الذين يعني لا ينالهم العذاب ليس بأعمالهم أو كذا، ولكن بفضل الله عز وجل، بفضل الله. وحتى الذين يدخلهم الجنة يعني بما فعلوه في الدنيا من صلاة وصيام وكذا وكذا، الحقيقة أنهم لن يدخلوها بأعمالهم أبدا، لأننا لو أردنا أن نناقشهم فيما عملوا لوجدناهم يعني كثير يعني الأمور ترد في هذه الأعمال من حيث هل هي صحيحة أم غير صحيحة، هل يعتريها شيء أو لا يعتريها شيء، هل كذا هل كذا هل كذا. فالله سبحانه وتعالى يرضى من عباده القليل ويجزيهم على ذلك الكثير. أما كما في الحديث، من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. وهذا عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث المعروف والمشهور عندنا، لن يدخل أحد من الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن لو أردنا أن نناقش عمل شخص، عمل مؤمن، فهو في الحقيقة سيجد أنه لا يدخل الجنة بذلك العمل، وكذلك سائر الناس. إذن كنا شرعنا كذلك في عرض نصوص من علماء الأشاعرة في موقفهم، موقف الأشاعرة من الكبيرة وارتكابها. وبدأنا يعني بالنص المنسوب إلى أبي بكر الباقلاني، وهو إمام كبير في علم الكلام، في علم الكلام وأصول الدين. وأذكر بما قلناه في كلامه، قال: إن قال ماذا تقولون في مذنبي أهل ملة الإسلام، هل يجوز العفو عنهم حتى لا يعاقب الفاسق بما كان من ظلمه لنفسه أو غيره؟ قيل له نعم، قيل له نعم، يعني أنه قد يعفى عنه ولا يدخل النار. قيل له نعم، فإن قال، دائما المناظر قال يقصد المناظر، فإن قال فما الدليل على ذلك؟ قيل له ما قدمناه من حسن العفو منه. إذن فهو العفو، الله سبحانه وتعالى هو العفو، أي كثير العفو، وآيات كثيرة تدل على أنه أن من صفاته أو من أسمائه الحسنى هذا. وحتى أسماء الله الحسنى هي صفات، لكن الأصول لهذه الصفات هي الصفات العشرون عند الأشاعرة أو عند جلهم، وإلا فهناك من لا يتحدث عن الصفات المعنوية، وعلى هذا تكون 13 صفة. إذن فالتجليات لهذه الصفات العشرين هي أسماء الله الحسنى. الآن نأخذ نصا آخر. قال البغدادي، البغدادي هو أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر ابن محمد البغدادي التميمي، وهو صاحب الكتاب المشهور الفرق بين الفرق، الفرق بين الفرق. قال البغدادي: أما أصحاب الذنوب من المسلمين، يقصد بالذنوب الكبيرة لا الصغيرة، يعني الكبائر. أما أصحاب الذنوب من المسلمين إذا ماتوا قبل التوبة، وهذا هو محل النزاع، لأنه كما يقول العلماء صفة عامة لا في العقيدة ولا في غيرها من الفقه والأصول، دائما إذا كان اختلاف فينبغي أن نحدد محل هذا الاختلاف، محل النزاع، أن نحرر محل النزاع حتى لا يكثر ويتشعب ذلك الخلاف، لأن محل النزاع عندنا هو مرتكب الكبيرة الذي مات من غير توبة، أما الذي تاب فلا تدخله معنا هنا، ما دخلوه، فمن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. فالذي يدخل معنا هو مرتكب الكبيرة الذي لم يتب، مات من غير توبة، عنه الكلام، هذا هو تحرير محل النزاع. أما أصحاب الذنوب من المسلمين إذا ماتوا قبل التوبة، فمنهم من يغفر الله عز وجل له قبل تأديب أهل العذاب، نفس الكلام السابق. فمنهم من يغفر الله عز وجل له قبل تأديب أهل العذاب، يعني عند عرض أعمال الناس بني آدم، عند عرض أعمالهم عليهم ليعرفوا ما قدموا حتى لا يحازوا. فإذا كان الواحد يستحق أن يدخل النار كأن ارتكب كبيرة ولم يتب منها، فهذا قد يعفو الله عنه ولا يدخله النار مع أنه يستحقها. لذلك قال: فمنهم من يغفر الله عز وجل له قبل تأديب أهل العذاب، أي قبل أن يدخل المقدر عليهم العذاب والمكتوب عليهم التأديب، قبل أن يدخلوا إلى جهنم، يعني بعبارة أخرى ما زالت النار لم يدخلها أحد. فعندئذ هناك طائفة الله أعلم بعددها من الذين ارتكبوا الكبائر وكان بمقتضى الأصل النظري أن يدخلوا النار لأنهم لم يتوبوا، ولكن فئة منهم يعفو الله عنهم بفضله ولا يدخلهم النار. طبعا هو أعلم بمن سيكون هذا حاله، هو أعلم بذلك، فلعل هذا ارتكب كبيرة وهذا ارتكب كبيرة ولم يتوبا معا، مات قبل أن يتوبا، لكن لهذا بعض المرجحات ليست لهذا، ربما هذه المرجحات أيضا قد تكون خفية لكن الله يعلمها. فلذلك هذه الأمور يعني لا يمكن إطلاقا أن يعلمها الإنسان، لماذا أدخل هذا النار وهذا عفى عنه مع أنهما معا ارتكبا كبيرة ولم يتوبا منها، ذلك أمر الله، ذلك أمر الله. فمنهم من يغفر له عز وجل، فمنهم من يغفر الله عز وجل له قبل تأديب أهل العذاب، ومنهم من يعذبه في النار مدة للمدة التي تناسب ارتكابه لتلك الكبيرة، والله تعالى أعدل في ذلك، يعني لا يمكن أن يعذبه أكثر من ذلك لأنه عدل سبحانه وتعالى. من يعدل إذا لم يعدل الله عز وجل؟ وقد يكون مكتوبا عليه مدة معينة ثم يعذبه أقل منها، فهذا أمر الله تعالى، هذا فضل الله عز وجل، لك أن تدخل من أي باب شئت، من باب فضله أو رحمته وما إلى ذلك، أو إذا رأيت العكس من باب عدله سبحانه وتعالى. فمنهم من يغفر الله عز وجل له قبل تعذيب أهل العذاب، ومنهم من يعذبه في النار مدة ثم يغفر له ويرده إلى الجنة برحمته، ويرده إلى الجنة برحمته. هذا كلام البغدادي، وله يعني كلام آخر متناسق معه، فقد قال: ركوب الكبائر أو ترك الفرائض، يعني ركوب الكبائر أي ارتكابها فعلها، أو ترك الفرائض، من ترك فريضة فهو في حكم مرتكب الكبيرة، لأن الكبيرة إما أن تفعل الحرام وإما أن تترك الواجب، فترك الواجب كبيرة. ركوب الكبائر أو ترك الفرائض من غير عذر، من غير عذر، وذلك فسق تسقط به الشهادة، وفيه ما يوجب الحد أو القتل أو التعزير، وهو مع ذلك مؤمن. الكلام هذا الثاني للبغدادي أراد أن يبين لك موقف أهل السنة عموما والأشاعرة على وجه الخصوص، وأن مرتكب الكبيرة ليس بفاسق، يعني ليس بكافر، إنما هو مؤمن عاصي، مؤمن عاصي، وهو مع ذلك مؤمن إن صح له القسم الأول من الطاعات. القسم الأول، وهو ما القسم الأول من الطاعات؟ لأن الطاعات حجها الأقسام، يعني مرحلة سطران. الشطر الأول هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الشطر الأول، وهو إيمان. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهد ذلك بلسانه وانعقد عليه قلبه، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني هو تصديق ذلك بالجوارح، بالعمل، بالعمل. فإذا هو يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقر أن الله هو المعبود بحق، يقر أن الله تعالى لا شريك له، لأن المشكل الكبير جدا الذي يوقع الناس في النار هو من يشرك مع الله غيره، أما غير هذا فمردود إلى يعني مشيئة الله تعالى، وكذلك مردود إلى رحمة الله تعالى وإلى عفوه وما إلى ذلك. الشيء الوحيد الذي يعني يتحقق فيه أن صاحبه يدخل النار هو الشرك، وهذا أيضا مقرر في القرآن الكريم، يعني منصوص عليه في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمشيئة هنا مشيئة مطلقة، مطلقة، لأن قد تفهم أنت من هذه يعني العبارة اللي هي واردة في القرآن: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. ربما تفهم منها أن الناس يوم القيامة عندما يأتون ويعرضون على الله تعالى، يعني من شاء الله يعني غفر له ومن شاء لم يغفر له، وأن الميزان في ذلك كما هو كان عندنا في الدنيا، ميزان هو الذوق يعني والتشهي، لا لا لا لا أبدا. ما تعالى في الحقيقة ميزانه يعني أدق مما نتصور. خلق قرآن دمن يشعر خلق قرآن في صفات الله عز وجل وخصوصا في عدله الرباني وفي فضله كذلك. لو درست بتفصيل وعمق هاتين الصفتين العدل والفضل أو العدل والرحمة فلن تصل إلى عمق معناهما ولو بقيت مئة عام وأنت تدرس، تلقى مئة عام بعقلك ووعيك وفهمك إلى آخره لن تصل، وإنما يمكنك أن تقف على تجليات هذه الرحمة وهذا الفضل، تجليات. ولذلك من عذب فهو لا يلوم إلا نفسه، من عذب فالله لا يظلم أحدا وما يظلم ربك أحدا، ها؟ وما ربك بظلام للعبيد. ركوب الكبائر أو ترك الفرائض من غير عذر، شوف الدقة للعلماء أيضا، من غير عذر، فمن ارتكب حراما معذورا كمن أكل مثلا محرما الميتة أو لحم خنزير أو غير ذلك ولكنه يعني مضطر إلى ذلك، هذا هو العذر. ومن ترك الواجب بعذر أيضا له عذره، مهما يكون ذلك العذر، المهم هو عذر، الميزان الشرعي عذر. فمن ترك يعني واجبا وهو معذور في ذلك أو فعل حراما وهو معذور في ذلك فهذا لا يدخل معنا، لا يسمى مؤمنا عاصيا، لا هو مؤمن. ركوب الكبائر أو ترك الفرائض من غير عذر وذلك فسق تسقط به الشهادة وفيه ما يوجب الحد أو القتل. طبعا الحدود والقتل هو أحيانا يكون من الحدود وأحيانا يكون من القصاص أو التعذير. التعذير هو تأديب فاعل مخالفة شرعية بمقدار محدد قد يكون أقل من الحد وهذا هو الأكثر، وقد يكون أكثر من الحد كما هو مذهب مالك رضي الله عنه وأرضاه. مالك عندما يعني يتحدث عن الحد ويقدره فقد يكون أكثر من الحد. الحد مثلا الحد بالضرب والجلد كم أقصى عدد فيه؟ ها؟ 100. أقصى عدد في الجلد 100 ودونه 80، هذه الحدود التي استقرت. لكن مالكا قال يمكن أن يكون الجلد بألف صوت، ألف جلدة. ولذلك قالوا استنبطوا من هذا الكلام أن المجلود تعذيرا قد يموت، قد يقتله التعذير، بينما في الحد فالغالب الأغلب أن الحد لا يقتل، يعني الجلد على جهة الحد هذا لا يقتل ولو كان 100، لو كان يعني يقتل لما أمر الله تعالى به. ومن جهة أخرى جاءت الأوصاف عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تقتضي الرحمة والرفقة في من يعني يجلد 100 أو حتى 80، جاءت الرأفة والرحمة إلى آخره، يعني أننا لا نضربه ولا نجلده بعنف وبعدوان، وهذا العنف والعدوان في الجلد قد يقتله، فما بالك بمن هذا غير الناحية النظرية. وعلى كل حال الإمام مالك رحمة الله عليه لا يقصد بذلك أنه يعني حكم وقرر وجهد في حد في جرم من الجرائم أنه يعذر بجلد الفيل، لا، هو من ناحية نظرية، يعني كأنه يريد أن يقول لك الحدود توقيفية معلومة العدد منصوص على ذلك العدد، وأما التعذير فإنما هو نوع من التأديب الذي يحصل به الزجر، ولذلك قال لا حد له، يعني لا ليست له حدود معينة، ليس له عدد معين، فقد يكون احتال. واحتال فرضنا أنه أن نتصل مثلا شهد الإمام في تعزيره فقرر بمشورة العلماء الأتقياء أنه يجلد ألفا مثلا، لو فرضنا ذلك فمعنى هذا أن هذا الذي سيجلد ألفا يجلد ألفا بالتوالي، لا أبدا، إذا ما ندخل العنف، لكن يجلد عددا ثم يعني يكف عنه ثم يعاد حتى يستوفي ذلك. هذا إن قلنا بأنه من ناحية واقعية ما ثبت، ما ثبت في تاريخ الفقه الإسلامي وخصوصا الفقه الجنائي أن أحدا حكم عليه بألف جلدة تعزيرا، لا ما ثبت هذا. هذا كما قلنا ذات السياق، يعني التقرير النظري، تقرير نظري، أنه ربما يعني قد يعني يفهم الإنسان من كون التعزير ليست له أعداد معينة كالحدود، فقد يفهم الإنسان أن التعزير إذن مسائل بسيطة جدا، وأن الجرائم التي يستحق بها التعزير خفيفة أيضا وكذا، لا لا أبدا، ليس هذا هو المقصود، بل قد يرتكب جريمة من أخطر الجرائم لكن السرعة لم ينص عليها في الحدود، حدود معلومة على أقصى تقدير 8، ولكن إذا وجدنا جريمة يعني تفوق من تلك الحدود 8، فمن هذا الباب دخل مالك رضي الله عنه وأرضاه. ركوب الكبائر أو ترك الفرائض من غير عذر وذلك فسق تسقط به الشهادة، وفيه ما يوجب الحد أو القتل أو التعزير، وهو مع ذلك مؤمن، وهو المرتكب ذلك والمستحق لهذه العقوبات، وهو مع ذلك مؤمن إن صح له القسم الأول من الطاعات وهو الشهادتان. شهادة يعني هذا هو الجانب النظري، وأما الجانب الثاني فقد وقع فيه الذين هو الآن ارتكب كبيرة، فلذلك إنما صح إيمانه في الجانب الأول في القسم الأول وهو قسم الشهادتين وقسم الإيمان، لأن الإيمان هو ما وقر في الصدر، ما وقر في الصدر، والذي وقر في الصدر وقر فيه هو قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذلك الشخص الذي قتل وقد نطق بالشهادتين، أو بصفة عامة من نطق بالشهادتين من غير المسلمين ومات مباشرة فهذا مؤمن، هذا مسلم، والله أعلم بما كان سيكون منه. إذن هذا على كل حال كلام عن البغدادي صاحب الفرق بين الفرق. ثم ننتقل إلى نصين آخرين ونختم بهما، أحدهما للإمام الجويني أبي المعالي، أبي المعالي الجويني، وهو معروف نشتغل بكلامه ونصوصه في الأصول، أصول الفقه، كما نشتغل بها في أصول الدين، أصول الدين. قال إمام الجويني أبو المعالي: من مات من المؤمنين على إصراره على المعاصي، والإصرار على المعصية كما قلنا احتلوا كانت هذه المعصية صغيرة، فمن أصر عليها فقد ارتكب كبيرة، فالإصرار على المعصية والإصرار على الصغائر معصية كبيرة. من مات من المؤمنين على إصراره على المعاصي فلا يقطع عليه بعقاب، فلا يقطع عليه بعقاب، هذا هو السنة، هو أنك لا تقطع وتنسى الله، تقول أن هذا في النار كما قال الخوارج، لا نقطع إلا إذا جاءنا من الله عز وجل نص جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقطع عليه بعقاب، أي لا يقال إنه معاقب أي بالنار، لأن العقاب هذا المقام هو النار، فلا يقال إنه معاقب، لا يقال ذلك قولا يفيد القطع والجزم واليقين، ليس لك ذلك، أنا لك ذلك. بينما العلم اللي عندك، هل أنت نبي؟ لا، الذي يستطيع القول هذا هو النبي، لأن النبي لا يتكلم إلا بأمر الله عز وجل وإلا بما أذن له في كلامه. فإذا حتى لو فرضنا أنه تكلم وأخطأ فالله تعالى يعني يصحح له، فلا يقطع عليه بعقاب، بل أمره مفوض إلى ربه تعالى، بل أمره مفوض إلى أمره تعالى. والتفويض هنا يشعرك بعدم العلم بهذه القضية. الذي يفوض هو الذي لا علم له، الذي يفوض هو الذي لا علم له. ويعني قد نتحدث عن هذه المسألة في الدرس المقبل إن شاء الله، الذي المقبل بعد هذا التالي سنفتحه الآن إن شاء الله بعد ثمانين لهذا. إذن بل أمره مفوض إلى ربه تعالى، فإن عاقبه بذلك أي بالعقاب بالنار فبعدله، وإن تجاوز عنه فذلك بفضله ورحمته. يعني هو معنى أننا نفوض، لا ندري، لا ندري الذي ارتكب المعاصي وأصر عليها ومات من غير التوبة منها، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه. طبعا عندما نقول عذبه ليس هناك إلا وجه واحد وهو التعذيب بالنار، أما في حاجة أخرى إنما هي في الدنيا، في الدنيا يعني أن يسلبه ماله أو ولده أو يعني يسلط عليه الأمراض أو كذا، هذا كله في الدنيا. لكن في الآخرة لا عذاب إلا بالنار، العذاب الوحيد الذي هو في الآخرة هو النار، هو النار. وطبعا الذين يعذبون في النار من المؤمنين العصاة، من المؤمنين العصاة هؤلاء يعذبون من غير تخليد، وهم متفاوتون في درجة العذاب، متفاوتون. وذلك أن المؤمن العاصي، إذن هو على كل حال عندنا المسألة مركبة من شيئين، من عنصرين، الإيمان هو موجود والعصيان هو موجود، ولم يمحى بالتوبة والاستغفار، إذن كاين إيمان وكاين عصيان، فالعصيان هو موجب العقاب، هو موجب الدخول إلى النار إذا لم يعفو الله تعالى عنه. ولكن هو دخل إلى النار ولم ينتهي الإيمان عنه، لذلك دخوله النار ومساس النار له يكون فيها نوع من التخفيف، يكون فيها نوع من التخفيف. هذا بصفة عامة إذا نظر إلى هذه الطائفة من فوق، يعني كما يقولون من علو، إذا نظرت إليهم وهم يعذبون، هم طائفة واحدة، هم العصاة، ولكنهم مختلفون متفاوتون. المعصية التي فعلها هذا أغلظ من التي فعلها هذا، وأغلظ هذه الثانية معصيته أغلظ من معصية الثاني، وهلما جرى. كما أن المؤمنون متفاوتون، متفاوتون فيما هم فيه من نعيم، لما؟ لتفاوتهم في الدنيا في مقتضيات الإيمان والعمل بما آمنوا به. فهذا عمل عملا صالحا قويا كثيرا بإيمان واقتناع وكذا، وهذا فعل ذلك ولكن دونه، إنما فعل ذلك خوفا من العذاب. أما الآخر اقتناعا بأن الله تعالى يجب أن يعبد لذلك. وعلى كل حال لا تستطيع حصر درجات وحصر المراتب بين المؤمنين، كذلك بين الكافرين، بين العصاة عفوا، بين العصاة مراتب. مثلا هذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه ما كان يصلي، ما كان يصلي. أو كان يصلي ما كان يصوم، أو هناك فروض كثيرة لم يقم بها. فإذا عند التعذيب يفرق بينهم، ما كما قلنا هو العدل، هو العدل. فلذلك ذكر العلماء وعلى رأسهم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن الذي يعذب من عصاة المؤمنين بعض المواطن في جسمه لا تمسها النار. إذا كان يصلي فالأعضاء التي يسجد عليها مثلا لا تمسها النار، جبهته لا تمسها النار، الكفان اللذان كان يسجد بهما على الأرض لا تمسهما النار، يعني الأعضاء التي هي معدة للسجود، الكفان والركبتان والقدمان والجبهة، وهكذا وهكذا. لذلك يعني كما يتفاوت أهل النعيم في درجات نعيمهم، كذلك يتفاوت العصاة في تعذيبهم حسنا مقابل عصيانهم، في تعذيبهم جزاء عصيانهم الذي كان في الدنيا. فلا يقطع عليه بعقاب، بل أمره مفوض إلى ربه تعالى، فإن عاقبه بذلك فبعدله، وإن تجاوز عنه فذلك بفضله ورحمته، فلا يستنكر ذلك عقلا وشرعا. فلا يستنكر ذلك عقلا وشرعا، يعني بميزان العقل هذا منتهى العدل، بميزان الشرع قد أخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عن الله بذلك. فإذا هذا كون المؤمن العاصي إن كتب الله عليه العذاب فإنه يعذب مدة معينة ثم يخرج إلى الجنة. ثم نأتي بعد ذلك بنص آخر للدين التجاني المعروف الذي هو من علماء العقيدة أيضا بناء على ما ترك من الكتب العميقة في العقيدة، وهو أشعري. هذا كما هم كلهم أشاعرة، كل هؤلاء أشاعرة. قال التجاني رحمه الله تعالى: وفي معنى ارتكاب الكبائر الإصرار على الصغائر، وقد قلنا ذلك تبعا للسلكي رحمه الله. وفي معنى الكبائر الإصرار على الصغائر بمعنى الإكثار منها، سواء كانت من نوع واحد أو أنواع مختلفة. إذا الإصرار يعني المواظبة والمداومة، لا نقول من الأحسن ما نقولوش مواظبة لأن هذه تتقال هي صحيحة من ناحية اللغة قياسا صحيحة، ولكن المواظبة غالبا ما تقال بالنسبة للأعمال الجيدة الصالحة، أما الأعمال القبيحة نقول يداوم عليها أو شيء من هذا القبيل. وفي معنى ارتكاب الكبائر الإصرار على الصغائر بمعنى الإكثار منها، سواء كانت من نوع واحد أو أنواع مختلفة. هذه الكلمة سواء انتبه جيدا أو انتبهوا جيدا، عندما تكون بعدها كان إما بالمذكر أو بالمؤنث أو قليلها فتكون منصوبة، سواء كانت تكون خبر كانت مقدم، خبر مقدم. أما إذا قلت سواء كان فتجيب همزة استفهام، سواء أكان. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، هنا همزة استفهام اللي هي همزة تسوية، إذا جئت بها فعلى الرفع يجب سواء، ولكن إذا لم تأتي بها فتكون خبرا مقدما لكان. ويلاحظ الأشاعرة أو أن الأشاعرة يوافقون أهل السنة، طبعا وهم منهم في الحقيقة، يعني هم منهم، هذا مش كلام يعني تختزلي ربما هذا من كلام الشراح أو النصاخ أو ما إلى ذلك. ويلاحظ الأشاعر ويلاحظ أن الأشاعرة يوافقون أهل السنة في أصحاب الكبيرة تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه في النار فلا يخلده بل يرحمه الله أرحم الراحمين، ولا يخلد في النار إلا الكافرين. هذه معلومة جيدة، يعني وقد قلناها من قبل، قلنا بأن المؤمن العاصي لا يخلد في النار، يعني يعذب. نعم يمكن إذا أراد الله أن يعذبه فله ذلك لعدله، وإذا غفر الله له فبفضله، ولكن إذا عذبه فإلى حين، لا يمكن أن يعذبه على طول دائما وأبدا خالدين في النار. هذا كتابه. من الأحسن أن نأتي أيضا بنص لعضو الدين الأيجي رحمه الله، قال هدم الرأي، قال ذهب جمهور أصحابنا أي الأشاعرة، ذهب جمهور أصحابنا إلى أنه يعفو، إلى أنه الضمير يعود عن الله تعالى، إلى أنه يعفو عن بعض الكبائر مطلقا ويعذب ببعضها، ولكن كل ذلك مرجوع فيه إلى مشيئته عز وجل، إلا أنه لا علم لنا بشيء من هذين البعضين. يعفو، قال يعفو عن بعض الكبائر مطلقا أي كما كانت الكبائر، لكن القيد راجعين في الآية لا يغفر أن يشرك به، أي ذلك، ومع ذلك يعفو ويغفر لمن يشاء كما كانت هذه الكبيرة، ولو كانت هي أقصى الكبائر قبل الشرك طبعا دون الشرك. ويعذب ببعضها أي بعض هذه الكبائر، إلا أنه لا علم لنا بشيء من هذين البعضين بعينه، كما قلنا من قبل، يعني لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، أو نبي مرسل هو الذي يعلم ذلك، لأن النبي المرسل إنما يعلم مثل هذه الأمور بوحي من الله عز وجل. وعندما نقول بوحي من الله تعالى ليس بالضرورة أن يكون قد نزل عليه كلام موحى به من الله تعالى، بل قد يوحى إليه بوسيلة أخرى من وسائل الوحي، وما كان الله وكذا قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي به ما يشاء. هذه كلها وسائل للوحي، نضيف إليها ما ورد أيضا في السنة الصحيحة من الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة كل هذه وسائل للوحي، والرؤية الصادقة من مما حكاه القرآن علينا بأنها أيضا وحي، قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه الذبيح الذي هو على الأرجح هو إبراهيم، وإن كان الآخرون يقولون هو إسحاق، لأن هناك بعض الآثار تنسب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه ابن الذبيحين، يعني سليل الذبيحين، هذا ابنه يعني المباشر، الأحسن الحفيد وحفيد الحفيد حتى هو نسميه ابننا تجوزا ابن الذبيحين. ومن هما الذبيحان؟ لو كان إسحاق لما كان من نسله عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي كان جده الأكبر هو إسماعيل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله، ابن عبد الله وعبد الله تعالى أيضا يعني اعتبر ذبيحا لأن أباه كان قد استقسم يعني بالأسلام على عادة الجاهلية، فالمرة الأولى جاءت في عبد الله، الثانية في عبد الله، الثالثة حتى العاشرة، ففداه بعشر من الإبل حتى لا يقتله، حتى كانوا يقدرون هذه الرؤى والمنامات. وكذلك الجد وهو إبراهيم عليه السلام حينما رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فإذا إذا أردنا أن تصح هذه العبارة هذه النسبة أنه صلى الله عليه وسلم ابن الذبيح، فيتعين أن يكون الذبيح الأقدم هو إسماعيل لا إسحاق. قال سعد الدين الأيجي رحمه الله: ذهب جمهور هذه كلها يا سيدي كلها منها النصوص اللي هي مهمة، أما النصوص لا حد لها كثيرة، عشرات النصوص لمن أراد أن يقف عليها فيذهب إلى مثلا فرق بين الفرق مثلا ملل والنحال الشافتاني إلى آخره، لأن هؤلاء كتبوا في المذاهب الكلامية وفي الأقوال الصادرة عن المذاهب الكلامية، فستجدون الأشاعرة هناك وماذا قالوه في مرتكب الكبيرة، وستجدون كذلك ما قاله الخوارج وما قاله المعتزلة. إذن على كل حال نكتفي بهذا القدر بالنسبة لمرتكب الكبيرة وموقف الأشاعرة من مرتكب الكبيرة. ولو قارنتم بين هذه المذاهب الثلاثة الأشاعرة والخوارج والمعتزلة فإن أعدل الأقوال وأعدل المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الأشاعرة أو مذهب أهل السنة صفة عامة ومنهم الأشاعرة، هو أن المرتكب للكبيرة ومات قبل أن يتوب فهو مؤمن عاصب لا ننفي عنه الإيمان، لأن السطر الأول ما ألغي وما متى يمكن أن ينتفي السطر الأول متى وكيف الشرك؟ قد لا يكون الشرك. لماذا يعني ينتفي السطر الأول؟ ها؟ وكيف ثم هذا على خروج المسلم؟ ها؟ ردة. ردة. هذه الردة. وردته يعني أيضا من الحدود الموجبة للقتل إذا لم يتب. إذن ينتفي عنه الشطر الأول إما بردته أي بخروجه من الدين ودخوله في الكفر، وأسوأ من ذلك لو أشرك بالله، لو رجع إلى شركه، كان مشركا فأسلم ثم رجع إلى شركه، وقد كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس خرجوا إلى الشرك. جميع حالة هذه ردة، فلذلك ما نقول فيهم إنهم مؤمنون باعتبار ما كان، لا ما كان محيا ونسخ ولم يبقى منه شيء لا ينتفع بشيء منه، لأنه أزاله بخروجه من دين الإسلام. الآن ننتقل إلى درس الموالي وهو الوسطية والاعتدال في المسائل العقدية. المسائل العقدية عندنا منهج الوسطية والاعتدال في الآراء والاختيارات العقدية. وطبعا احنا عندنا مقيدة يعني بالذات أشاعرة، لأن إذا حدثنا هذا القيد فالكلام سيطول جدا وكذا إلى آخره. فإذا منهج الوسطية والاعتدال في الآراء والاختيارات على كل حال، لأن المسائل العقدية يعبر عنها في الكتب في إلى آخره، وليس عندنا شيء نفهم منه هذا اعتدال أو هذا تصرف وكذا إلا عن طريق الكلام، إلا عن طريق الكلام. وهذا الموضوع في غاية الأهمية، لأنك عندما تكون في مقام المناقشة والمجادلة والمناظرة تريد أن تدافع عن العقيدة الأشعرية، لأنه اليوم ما أكثر الذين يفعلون فيها إلى حد كثير، إلى حد كثير الطعن في العقيدة الأشعرية بالكفر، هذا منتهى الجهل، هذا القمة، قمة الجهلية. بل هذا يعني الحقيقة يعني ما كيف نقولوا جهل بسيط أو نقولوا أنه جهل مركب. هذا الله رحمه الله الشيخ المهدي بن عبود رحمه الله تعالى كان يسمي نوعا ثالثا هو بتسميته هو كان يسميه الجهل المكعب، لأن الجهل البسيط هو أن يجهل الجاهل أنه جاهل، هو جاهل ولكن لا يعلم ذلك. لا هو في الحقيقة الجهل البسيط هذا الجهل المركب. الجهل البسيط هو أن يعلم الشخص أنه جاهل، ولكن الجهل المركب هو أن يجهل الجاهل ويجهل أنه جاهل، فهو مركب من حيث أنه جاهل ها جزء، من حيث أنه يجهل أنه جاهل هذا الجزء الثاني فركب. لكن هناك نوع آخر أغلظ منهما، وهو أن يجهل الجاهل أنه جاهل ويدعو إلى جهله ويدعو إلى جهله. هذا الطعن في الأشاعرة لا يعني يقتصر على من يطعن، لا يقتصر على الطائنين، بل يدعون إلى ما يطعنون فيه، يدعون إلى كثير الأشاعرة. هذا هو الجهل المكعب بتسمية الدكتور مهدي بن عمود رحمه الله تعالى. طيب، لذلك قلت إذا كنت في مقام المجادلة والمحاججة والدفاع عن العقيدة الأشعرية فهذا من الموضوعات التي ينبغي أو يجب أن تتقنها لتدافع، لأن الدفاع لا يكون فقط بالعاطفة، لا يكون الدفاع بمجرد الانتماء إلى هذه العقيدة إلى هذه المدرسة العقدية الأشعرية، لا، الدفاع يكون بالحجج، الدفاع يكون بالعلم، الدفاع يكون بإقامة الدلائل. فلذلك سنأخذها بالدرس عبر جزئين، عبر شطرين، نشتره إلى شطرين. الشطر الأول هو أننا نقف على حقيقة الاعتدال والوسطية ونؤصل لذلك من القرآن ومن السنة بعض آيات القرآن، وإلا فالقرآن مليء بما يدل على الوسطية، وكذلك بعض الأحاديث النبوية لنفهم أن الوسطية والاعتدال والتوازن وما إلى ذلك هذا يعني أصله بين واضح في القرآن والسنة. ثم الشطر الثاني بعد ذلك ننتقل إلى بعض مظاهر الوسطية والاعتدال في العقيدة الأشعرية، يعني الأفكار العقدية الأشعرية كيف يمكن الحكم عليها بأن فيها اعتدالا وتوازنا وتوسطا. طبعا يكفينا أن نتحدث عن بعض هذه المظاهر وتكون المسألة قد تقررت. إذن هما شطران، الشطر الأول به نبدأ وهو الوسطية والاعتدال في نصوص الشرع. طبعا عندنا كما قلت يعني عشرات الآيات الدالة على أن أخذ هذا الدين والتمسك بهذا الدين ينبغي أن يكون على أساس الاعتدال وعلى أساس التوسط، لأن التوسط الذي منه جاءت عبارة وسطية، التوسط هو أن يكون الأمر الموصوف بالتوسط جاء بين المتطرف إلى هذه الجهة والمتطرف إلى هذه الجهة. فالمقام والمكث بين الطرفين هو التوسط، هو التوسط، ويسمى الاعتدال لأن الشيء المعتدل هو المستقيم الذي ليس بمعوج. إذا عوج عن جهة اليمين كان عن جهة اليمين هذا ليس بمعتدل، وإذا ذهب مع الجهة الأخرى المعاكسة ليس بمعتدل. فالاعتدال أن يكون في الوسط، هذا هو الاعتدال. إذا جميع ما ينسب إلى الدين من الأحكام ومن الآراء ومن يعني الأفكار وما إلى ذلك، كلها من أجل أن تزنها، هل هي منسوبة إلى الدين أو لا؟ وإذا وجدتها معتدلة فاعلم أنها من الدين، أن الأمر هكذا. وإذا وجدتها متطرفة إلى اليمين أو إلى اليسار فاعلم أن فيها خللا، هناك خلل، إما أنها من حيث هي لا تصلح نسبتها للدين، وإما أن فيها بعض الزيادة والنقصان والمبالغة، وهذا كثير في الناس في الذين خلوا من قبلنا، كثير ما زادوا أو نقصوا. إذن العقيدة الإسلامية في مذهب أبي الحسن الأشعري توصف بأنها قائمة على الوسطية وعلى الاعتدال، لا يعني إسراف ولا إجحاف، لا نسرف في الكلام والآراء والاجتهادات العقدية حتى لننصر الفكر العقدي، لا، ننصر الحق، ننصر العقيدة الأشعرية إن كان الحق معها، ولا نهضم هذا الحق، لا نهضمه وننقص من العقيدة الأشعرية لغرض آخر مثلا. إذن هذا هو الحقيقة، الاعتدال في تعامل مع العقيدة الأشعرية، والاعتدال في العقيدة ذاتها، هي بذاتها معتدلة، معتدلة كما سنرى بعض الأمثلة فقط. وهذه قضية اليمين واليسار مثلا، أن تطرف إلى جهة اليمين ليس باعتدال، تطرف إلى جهة اليسار ليس باعتدال، هذا هو يعني سبب تسمية الغربيين اليمين، هذا يميني وهذا يساري، راه تما جات. وإن كان الأصل المحسوس لذلك أن القاضي كان يجلس عن يمينه من له فكر، وعن يساره من له فكر مناقض، فسموا هؤلاء، سمي هؤلاء باليمينيين وهؤلاء باليساريين. وأقلي حالة غريبة، تعرف أن المطلوب هو العدل، وهو الذي يكون وسطا بين التطرف إلى هؤلاء والتطرف إلى هؤلاء. طيب، إذا قلنا بأن هناك نصوصا في القرآن وأخرى في السنة النبوية تدل على أن أصل الدين كله، ليس فقط هذا الجانب العقيدة، الدين كله، أن أصل الدين وأصل الإسلام بعقيدته وبعمله، لا بالفكر وبالإيمان، ولا بالعمل من صلاة وصيام وزكاة وسائر العبادات والمعاملات كذلك تبع لذلك. إذن أن هذا كله قائم في الدين لمن تتبع نصوصه، قائم على الاعتدال، على الوسط. ومن جملة ما يدل على ذلك في هذه النصوص في مختلف المجالات، في مختلف ما يتعلق به الدين من أحكام وما إلى ذلك، لأن هذه الأحكام الشرعية الدينية لم تأتي فقط كلها في العقيدة، بل جاءت في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي كسب المال وفي يعني كل ما يتعلق بالحياة، كل مرافق الحياة ومجالاتها أمر فيه بالاعتدال. فمثلا قال الله تعالى أولا، يعني الآية التي تدل عموما على أن الدين الإسلامي هو يعني دين التوسط والاعتدال هو قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في كل شيء، ما قلت وسطا في كذا، لا، لم يقيد، فهي على الإطلاق، هذه الوسطية على الإطلاق. والوسطية هذا مصدر اصطناعي منسوب إلى الوسط، الوسط، لأن أي لفظة أردت أن تخرج منها مصدرا فانسبها الى او اضف اليها ياء النسب ياء النسب ولكن باتباع قواعد النسب الذي قررها علماء النحو. اذا الوسطيه نسبه الى الى الى الوسط الى الوسط فهي ماخوذه من الوسط وهو المعبر عنه في الايه هذه من سوره البقره. وكذلك جعلناكم امه وسطا هذا باعتبار الاصل الذي ينبغي عدم الحياد عنه ولكن قد نجد كثيرا ولا سيما يعني كلما تقدم الزمان زاد الحياد عن هذه الوسطيه فوجود نسبه كبيره من الناس ليسوا وسطا هذا لا يطعن في الايه لا يطعن في الايه وانما الايه الكريمه جاءت بصيغه الخبر ومعناها يفيد الطلب وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي أمرنا أن تكونوا وسطا لكن منكم من كان كذلك ومنكم من حاد عن ذلك صيغة خبرية ولكن المقصود طلبي فكونوا كونوا وسطا كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هذا خبر فإن الله يخبرنا ولكن المقصود هو الطلب يعني على الوالدة التي طلقت أن ترضع ولدها وعلى الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين والوالدات أكثر والوالدات يعني والوالدات هذا خبر أما لو قال وعلى لا صار طلبا لكن هذا هو المقصود هو أن يكون ذلك الخبر معناه أنه طلب فكذلك هنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا هل بقوا جميعا وسطا إلى الآن يعني عدد ساحق يعني منهم ليس بوسط وكثير منهم ظالمون وكثير منهم طغاة وكثير منهم يعني معتدون مجرمون إلى آخره إلى آخره وكذلك جعلناكم أمة وسطا كل من يريد أن يؤصل للوسطية في الإسلام في عقيدته وفي عبادته وفي أحكامه الشرعية كل من يريد الاستدلال على ذلك يأتي إلى هذه الآية فهذه عمدة من أراد الاستدلال على وسطية الدين وكذلك جعلناكم أمة وسطا كذلك أيضا في أمور يعني كسب المال والانتفاع بملذات الدنيا وما إلى ذلك وردت آيات كثيرة تدل على أن هذا التمتع يجب أن يكون قائما على الوسطية قال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا إذن هو الوسط هو لا تفرق في الدنيا على حساب الآخرة ولا تفرق في الآخرة على حساب يعني مصلحتك الدنيوية مطلوب هو الوسط أعطيه لكل ذي حق حقه هذا هو المطلوب وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولكن لا تنسى نصيبك من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك هذا منتهى الوسطية ثم كذلك في الإنفاق يقول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك وكان بين ذلك قواما فالقوام أي الاعتدال هو الذي يكون بين الإسراف وبين البخل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا والإسراف محرم الإسراف محرم لأنه إتلاف للمال ولا ولم يسرفوا ولم يقتروا الإقتار بخل والبخل حرام البخل حرام لأن المال الذي بيدك وبخلت به عمن تعوله وعمن تنفق عليه أو عن المسلمين عامة المال ليس مالك لماذا تمسك يدك المال ليس مالك ولولا المجتمع لما وصلك هذا المال، فلما تمسكه؟ إذا وسطية في الإنفاق هو الاعتدال بين الإسراف والبخل. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تسرفوا. كذلك أيضا في هذا يعني الجانب اللي هو الإنفاق والاستفادة من الخيرات وما إلى ذلك، الله تعالى يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية عن البخل، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، إتلاف. إذن أيضا دائما الأقوم الأعدل هو أن تأتي في الوسط، لا إلى هذا الجانب ولا إلى هذا الجانب. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ثم من ذلك أيضا قال الله تعالى بالنسبة للعبادات، وبعض هذه العبادات جاءت فيها توجيهات من الله تعالى كلها تأمر بعدم يعني السخط وبعدم الاعتدال، تأمر يعني بأن يكون في عبادته لم يأتي إلى الاعتدال، لا يخطئ الاعتدال دائما وأبدا. فمن ذلك قول النبي قول الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني ابتغي بين هذا الطرف الذي هو الجهر المبالغ فيه، وطبعا المقصود بالصلاة هنا القرآن، أن تقرأ القرآن وأن تذكر الله تعالى، وكذلك الدعاء حتى إذا لم تكن تصلي في مقام الصلاة، لأن هناك أعمال، هناك أعمال وصفت بأنها صلاة وعبر عنها بأنها صلاة وإن لم تكن صلاة بالمعنى الصلاحي، فمن ذكر الله تعالى كأنه يصلي، ومن قرأ القرآن ومن فعل شيئا من هذا القبيل من طاعات فهو على كل حال في حكم المصلي لأنه يؤذر. إذن فلا لا تجهر بصلاة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. إذن هذه بعض الآيات التي تدل على أن أمر الدين قائم على الوسط، الدين بكل أقسامه، بعقيدته، بعباداته، بمعاملاته، بأخلاقه، حتى الأخلاق أيضا ينبغي أن تكون عدلا وأن لا يكون هناك إجحاف أو إسراف بهكذا أو بهكذا. وفي السنة النبوية أيضا أحاديث صحيحة تدل على هذا الذي دلت عليه الآيات القرآنية من العدل والوسط في الأمور كلها. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت، المنبت في اللغة مقصود به اللغة هو الذي يسيح في الأرض ويكثر من السياحة فيها ويريد أن يصل إلى أبعد الحدود في أقل الأوقات. المنبت المسافر الذي يسافر تجده دائما لا يستقر في محل، دائما هو هنا وهو هنا وهو هنا إلى آخره، هذا هو المنبت. والمقصود أيضا أو من دلالات لفظة المنبت بالتاء المثنى لا بالتاء المثلثة، المنبت هو المنتشر، بثه يبثه يعني أظهره وأعلن عنه. هذا الانبثاث الانقطاع، الانبثاث الانقطاع، بث بمعنى قطع، ومنه طلاق البثة، بثها أي جعل طلاقها بثا يعني مقطوعا لا رجعة فيه. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إذن فلو أنه مشى على الأرض مرتحلا لأغراض معقولة ولم يكن كثير الانبتات في الأرض فإنه سيستفيد من سفره هذا ومن رحلته هذه ويرجع سالما غانما. ولكن المنبت أي الذي يبارع ويشرف في الانبتات وفي السياح في الأرض وكذا وكذا، هذا حقيقة لا هو قطع الأرض التي أراد أن يقطعها ويصل إلى نتيجته وهدفه، ولا هو أبقى الظهر المقصود بالظهر هنا ما يركب عليه من ناقة أو من فرس أو من غير ذلك. يطلق الظهر في اللغة العربية باب المجاز طبعا على المركب، على ما يركب عليه، على ما يركب عليه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهم في غزوة من الغزوات وكان زاد قليلا وكانت المراكب قليلة أيضا، حيث مثلا الناقة الواحدة أو الفرس واحد يتناوب عليه واثنان أو أكثر، يركب هذا ثم يمشي على قدميه ثم يركب هذا وهكذا. قال لهم وكان معهم كما قلنا الزاد كان قليلا، فقال له صلى الله عليه وسلم من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. المراد بالظهر ما يركب، الظهر يطلق على ما يركب. قال الراوي حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني كل من كان له فضل لا فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما سوى ذلك مما يحتاج إليه، أنه لا حق له فيه. إذن إن المنبت لا أرض انقطع، لا هو يعني اجتاز المسافة التي كان يريدها، ولا هو أبقى مركبه ودابته التي بها سيتم السفر ويتم يعني الرحيل بها. معنى هذا لو كان وسطا عدلا لما وقع له ذلك ولما ضاعت دابته، وربما هو أيضا يصيبه العجز والعياء وعدم التمكن من مواصلة المسير، فكل ذلك لأنه مسرف مبالغ بنفسه فأهلكها، ومبالغ في استعمال دابته فأهلكها أيضا. ومن ذلك أيضا من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين رفق فأوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين متين، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، يعني تعمقوا فيه وتغلغلوا فيه ولكن برفق، لأنك إن أوغلت فيه بشدة فلن تصل، لن تصل، لأن الدين متين يعني قوي، لو استجمعت قوتك كلها فلن تستطيع أن توغل فيه بها، لكن ارفق بنفسك حتى تصل، ارفق بنفسك. وهذا أيضا يعني قال هذا الفقه بنفسك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا. فهذه الأحاديث كلها تدل على الوسطية في دين الله عز وجل انطلاقا مما ورد من السنة الصحيحة. وحتى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ينبغي أن يصدر منك ضرر ولا يجوز أن يصدر من غيرك ضرر عليك، إذن لا تضر ولن تضر. هذا هو على كل حال الاعتدال كما قلنا. طيب ننتقل الآن من هذه النصوص التي يستفاد منها أن الاعتدال أو الصوت وما إلى ذلك كله مطلوب شرعا، وهو مظهر من مظاهر الشريعة الإسلامية، وكذلك طبعا إذا قلنا الشريعة بصفة عامة فتدخل في العقيدة. وإذا أردنا أن نفصل بينهما كما هو الشأن بين الإسلام والإيمان، فإننا حينئذ نقصد بالشريعة الأحكام العملية والعقيدة مسائل نظرية. إذا ننتقل الآن إلى مظاهر هذا الاعتدال. وبالمناسبة نظرا لاهتمام الإمام مالك رحمه الله تعالى بالوسطية وبالاعتدال، عندما يختلف العلماء الفقهاء أئمة الكبار أقران الإمام مالك، عندما يختلفون في مسألة معينة يأتي الإمام مالك فيها إلى الوسط، يأتي إلى الوسط، وأمثلة ذلك كثيرة جدا، أمثلة ذلك كثيرة جدا. مثلا إذا أخذنا مسألة لزوم الهبة، الهبة نوع من التبرع بما تلزم بما تصبح لازمة، اختلاف الحنابلة والظاهرية قالوا تلزم بمجرد الإيجاب والقبول، بمجرد الإيجاب والقبول. إذا قال وهبتك كذا قال قبل، انعقدت الهبة ولزمت، فليس له أن يرجع. أبو حنيفة يضيف على الإيجاب والقبول قبض الموهوب له، يجب أن يقبل، إذا لم يقبل بطلت الهبة. إذن قولان على طرفين نقل يعني متقابلان، هذا هو، لا نقصد التناقض لا أبدا، وإنما نقصد أنهما متقابلان. بالنسبة للإمام مالك جاء في الوسط، جاء في الوسط، قال نشترط القبض، القبض هو الموهوب له من الواهب، نشترط هذا القبض، ولكن ليس كشرط الحنفية، الحنفية اشترطوه شرط صحة، لا تصح الهبة إلا بالقبض. مالك قال نشترط القبض ولكن على أنه شرط كمال وليس بشرط صحة، شرط كمال. وأثر هذا الشرط الكمال هو أن الموهوب له إذا لم يقبض وتراخى حتى حصل المانع بطلت الهبة، أما إذا لم يحصل المانع فلا تبطل الهبة. جاء في الوسط، وأمور كثيرة جاء في هذا الوسط، خيار الشرط، الخيار في البيع، خيار الشرط. هناك من قدره بثلاثة أيام، الحنفية الشافعية قدره بثلاث أيام، إذا مضت فلا خيار لك انتهى. وهناك من أطلقه لا يقدر بمدة معينة، ما دمت قد قبلت الخيار من المشتري فلا ينتهي هذا الخيار. إمام مالك جاء في الوسط قال لكل شيء من المبيعات، لكل نوع من المبيعات مدته الخيارية. فالطعام في العادة، هو احتكم في هذا إلى العادة، قال الطعام ولكن في ذلك الوقت في الآن يفسد في يوم وليلة، يعني رأى في ساعة كما نعبره نحن. إذن فالمدة التي جعلها للخيار في الطعام هو يوم وليلة، يوم نقول يوم راح يدخل في الليلة. في العروض حيوان قال مدة الخيار فيها في العادة جمعة يعني أسبوع، ثم في العقار لأن العقار إذا اشتريته يجب أن تخبره وأن تجربه وأن تفحصه وتأتي إليه اليوم غدا وكذا حتى تتأكد من أنك اشتريت عقارا سليما ولم يظهر لك عيب. إذن أقصى مدة يمكن أن يصل فيها المشتري إلى هذا القرار هو شهر، هو شهر. إذن فمالك رحمه الله قدر مدة الخيار في المبيعات بأنواعها كبيرا يحصل به الوسط والعدل. إذن قلنا بعد هذا ننتقل إلى مظاهر الوسطية في الفكر العقدي، العقيدة الأشعرية، العقيدة الأشعرية. أول مظهر من مظاهر هذا التوسط والاعتدال في العقيدة الأشعرية، لأن العقيدة الأشعرية أو الفكر الأكاديمي كلها أفكار، كلها تصورات، كلها يعني معتقدات، ما فيهاش العمل بالجوارح، فيها العقل فقط. ما أدخلته إلى عقلك من تصورك للأفكار التي يجب أن تكون صحيحة، مفاهيم هذه الأمور صحيحة. فلذلك المحكم في هذا عند الأشعرية هو العقل والنقل معا، العقل والنقل معا، وهذا اعتدال وتوسط، لا يعني اتباع للعقلانيين الذين لا يقيمون وزنا للنقل والنصوص ولا العكس. فهناك توسط بين تحكيم العقل وحده وبين تحكيم يعني النقل وحده، لأن النقل أيضا ينبغي أن يفهم، والعقل هو الذي يساعدنا على الفهم، فنجمع بين العقل والنقل. فالأدلة التي يعتمدونها منها النقلية ومنها العقلية، مثلا عندما يتحدث الأشاعرة عن صفات الله عز وجل، هو من يعني من المعلوم أن الأشاعرة وأن أبا الحسن الأشعري، ألا نبدأ أن نتكلم عن مؤسس المذهب، يعني هو الذي أسس هذا يعني المذهب، لا نقول إنه كان يقصد أن يؤسس، لا، المقصود أنه لما مات أخذوا هذه الأفكار وأخذوها من كتبه، فتأسس مذهبه انطلاقا من آثاره، انطلاقا من نصوصه التي تركها بين أيدينا وما إلى ذلك، وإن كانت هذه الآثار وهذه النصوص وقع لها ما وقع، يعني لعب فيها، زيد فيها، لأنه ذات الوقت كان الصراع كبير جدا بين المذاهب، وخصوصا المذاهب العقدية، ومازال المذاهب الفقهية الخلاف فيها أهون بكثير من الخلاف الذي كان بين المذاهب العقدية. أن مثلا مرتكب، أنت كتب مرتكب كبيرة، هل الخوارج يقولون كافر، والمكتف بذلك كافر يخلد في النار، خوارج قالوا كذلك، قالوا يخلد في النار وهو كافر، معتزلة قالوا يعني ما هو مؤمن ولا هو كافر، أهل السنة قالوا مؤمن لكنه عاصي. إذن فالخلاف عندما يمتد إلى العقيدة يكون يعني صعبا جدا، بينما فيما دون العقيدة من الخلافات العلمية في الفقه مثلا أو إلى آخره، هذا أمر سهل. فلذلك عندما نقرأ في علم العقيدة أو علم التوحيد حسب الأسماء التي ذكرناها في الدرس الأول، أصول الدين، عندما نقرأ صفات الله عز وجل، فتفسير هذه الصفات وتصور هذه الصفات ينبغي أن يمتزج هذا التفسير وهذا التدليل والتأصيل، أن يمتزج يعني بين العقل والنقل، أن يكون هناك عقل إضافة إلى ما هناك من نقل، لأن هذا العلم هذا إنما تأسس ردا على الملاحدة والزنادقة يوم كانوا، تأسس هذا العلم لمحاجتهم وللرد عليهم في أفكارهم، ولذلك كان ضروريا أن يكون هذا الحجاج بالعقل أيضا، خطاب، أن يكون خطابا عقليا، إلى جانب أنه خطاب بالقرآن وبالسنة. طب على كل حال باقي هنا أمور كثيرة، سنعود إلى هذه النقطة لأنها إذا أردنا أن نتمها سيمضي الوقت، فنكتفي الآن بهذا قدري، وإلى حصة أخرى إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.